منذ أكثر من 8 سنوات سافرت مع أخي من الباحة إلى جدة، وكنا نريد عمرة ولم نمر بالميقات، فمكثنا في جدة 11 يوم تقريبا، ثم ذهبنا إلى مكة لأخذ عمرة حيث أحرمنا من جدة، ثم سافرنا إلى الباحة. وسؤالي بأنني اعتمرت وأنا في العادة الشهرية حيث كان عمري 19 عام، ولم أستطع بعدها أن آخذ عمرة حيث أبلغ من العمر الآن 26 سنة. ماذا ينبغي علي فعله حيث أنني لا أستطيع السفر إلى مكة حيث لا يوجد لي محرم، وتوفي أخي وأبي رحمهم الله، ولا أستطيع آخذ عمرة الآن بعد الزواج، مأجورين. الجواب: الشخص إذا سافر من بلده وفي نيته أنه يأخذ حجاً أو عمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام بما نواه من عمرة أو حج. وهذه السائلة هي وأخوها تجاوزا الميقات وأحرما من جدة، فكل واحد منهما عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أما بالنسبة للمرأة فأحرمت من جدة وأدت العمرة وهي حائض، وبناء على ذلك فإن العمرة لا تكون صحيحة، والواجب على هذه المرأة أن تأتي إلى مكة، لأنها لا تزال محرمة، أن تأتي إلى مكة أن تأتي إلى مكة وتؤدي العمرة من طواف وسعي وتقصير. فإذا انتهت من هذه العمرة فإنها تخرج إلى ميقات بلدها وتحرم منه بعمرة أخرى تكون قضاء لهذه العمرة، لأن العمرة الأولى فاسدة ويجب عليها القضاء مع الفدية التي ذكرتها قبل قليل. بالنسبة لمجاوزة الميقات فهذا فيه فدية أخرى بالنظر إلى الجماع الذي حصل على هذه المرأة وهي لا تزال في إحرامها في العمرة الأولى، والعقد الذي وقع ليس بصحيح، فالواجب على زوجها أن يمتنع عنها حتى تؤدي هذه العمرة، العمرة الفاسدة، وإذا انتهت منها تؤدي العمرة التي تكون قضاء عنها، وبعد ذلك يعيد الرجل العقد على هذه المرأة. وبالله التوفيق.